في هذه الحلقة مستمعينا الكرام أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الرعد وإبراهيم. وثاني الفقرات فقرة تلاوات مجودة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي والتلاوة من سورة هود. وفي ثالث الفقرات فقرة صغار القرآن، نصت وإياكم إلى تلاوة للقارئ مالك سار من سورة آل عمران. ونختم الحلقة بتلاوة من القراءات العشر بصوت القارئ الشيخ وليد النائحي والتلاوة من سورة النبأ. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي الرعد وإبراهيم بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، وهو عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين وإمام وخطيب المسجد الحرام. ولد في الرياض عام 82 و300 ألف للهجرة، وبالرياض نشأ ودرس في المدارس والحلقات، وحفظ القرآن الكريم في سن 12. عمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد مدينة الرياض، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى عام 1416 للهجرة. عين في إمامة الحرم المكي عام 1404 للهجرة، ثم عين رئيسا عاما لشؤون الحرمين عام 1433 للهجرة. سيقرأ الشيخ عبد الرحمن السديس خاتمة سورة الرعد ومطلع سورة إبراهيم. في خاتمة سورة الرعد بيان أنه لا مقارنة بين المؤمنين المعترفين بصدق القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أولئك الجاحدين المكذبين بالآيات والرسل، لا من حيث الصفات والسمات، ولا من حيث المصير الذي ينتظر كل طائفة في الآخرة. ثم يذكر الله طرفا من شبهات المشركين حول القرآن والوحي والرسالة، ويفندها شبهة شبهة، ويبين مكانة القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته، الكتاب الذي أنزله الله تعالى حكما عربيا. ولو أن ثمة قرآنا يقرأ فتزول به الجبال عن أماكنها، أو تتشقق به الأرض أنهارا، أو يحيا به الموتى ويكلمون كما طلب المشركون، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك. ويتضمن مطلع سورة إبراهيم بيان حقيقة الرسالات وحقيقة الرسل، وطرفا من معاناتهم عليهم السلام مع أقوامهم المتعنتين المعاندين الذين ما فتئوا يحاربون رسالات الله ورسله، فتارة يتبجحون بكفرهم وشكهم، وتارة ينتقصون الرسل وأتباعهم، وتارة يهددونهم بالطرد من الديار. فيحكي الله عاقبتهم الأليمة في الدنيا والآخرة، ثم يخبرنا تعالى كيف يتخلى الشيطان عن الإنسان بعد أن يزخرف له السيئات في الدنيا، حتى إذا قضي الأمر وأدخل العصاة النار تخلى عنهم الشيطان وقال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بعد ذلك يضرب الله مثلا للكلمة الطيبة بالنخلة التي تعطي ثمارها في كل وقت، ومثلا للكلمة الخبيثة بشجرة الحنظل المقتلع لقرب جذورها من الأرض. ويختم الله تعالى هذا المقطع من سورة إبراهيم بوصية للمؤمنين وحث لهم على الإنفاق في سبيل الله قبل فوات الأوان، مذكرا لهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

عام 1411 للهجرة، توفي رحمه الله عام 1426 للهجرة. سيتلو إذن الشيخ أحمد الرزيقي من سورة هود، وفي هذه الآيات بشرى للمؤمنين بحسن العاقبة وضرب المثل لفريق المؤمنين وفريق الكفار، ثم بعد ذلك تسوق لنا الآيات بأسلوب مفصل قصة نوح عليه السلام مع قومه، فتحكي أمره لهم بعبادة الله وحده، كما تحكي الرد القبيح الذي رد به عليه زعماؤهم، وكيف أنه عليه السلام لم يقابل سفاهتهم بمثلها، بل خاطبهم بلفظ يا قوم الدال على أنه واحد منهم، يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم. ومع هذا فقد لجوا في طغيانهم، فأتاهم الله تعالى بالعذاب الذي استعجلوه وأغرقهم بالطوفان. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير. ألا تعبدوا إلا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك

قال إن تكفروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. من سورة هود أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي ضمن فقرتنا الثانية، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ مالك سار من دولة السنغال. حفظ القرآن الكريم منذ صغره وشارك في مسابقات قرآنية عالمية، منها جائزة دبي الدولية عام 1434 للهجرة، ونال احتفاء من الجميع لحفظه القرآن الكريم مع صغر سنه وعدم إتقانه للغة العربية. سيتلو القارئ الناشئ مالك سار 10 آيات من سورة آل عمران. في هذه الآيات تتمة الحديث عن غزوة أحد وما حصل فيها، حيث شنعت على المنافقين الذين كان همهم هزيمة المسلمين وزعزعة عزائمهم وهممهم بتخويفهم من الموت في سبيل الله، ففضحتهم الآيات وبينت أهدافهم وبينت أن النصر والموت بيد الله تعالى وحده. وتحدثت الآيات عن امتنان الله تعالى على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لهم ورسولا من أنفسهم، رؤوفا ورحيما بهم، لينا معهم. ثم وصلت الحديث عن غزوة أحد وما تبعها من أحداث، فتخبر الآيات أنه ما كان لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، وأن من يفعل ذلك يأتي بما أخذه حاملا له يوم القيامة ليفضح به في الموقف المشهود. ويختم الله تعالى الآيات ببيان أن المصيبة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد إنما هي من عند أنفسهم بسبب مخالفتهم أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وإقبالهم على جمع الغنائم، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. مع

ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا المستمعين الكرام، وقد وصلنا إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة من القراءات العشر، وفيها ننصت إلى سورة النبأ بصوت القاري الشيخ وليد بن علي بن محمد النائحي، وهو من مشاهير قراء ليبيا، سبق وأن حصل على الترتيب الثاني في الجائزة الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1424 للهجرة. سيتلو إذن سورة النبأ، وقد ابتدأت السورة بالتساؤل عن حيرة كفار قريش الذين يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم والبعث الذي يكذبون به، لكنهم سيعلمون عاقبة تكذيبهم ويظهر لهم الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث. ثم يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بشيء من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فالأرض ممهدة لنا كالفراش، والجبال الرواسي تثبتها، كما أنه سبحانه وتعالى خلقنا أصنافا ذكرا وأنثى، وجعل نومنا راحة لأبداننا، وجعل الليل لباسا يسترنا بظلامه، والنهار معاشا نسعى فيه لطلب رزقنا، وبنى فوقنا سبع سماوات محكمة الخلق، وجعل الشمس سراجا وقادا مضيئا، وأنزل من السحب الممطرة ماء يخرج به حبا مما نقتات به، وحشائش مما تأكله الدواب، وبساتين ملتفة بعضها ببعض. ثم يحدثنا سبحانه وتعالى عن يوم الفصل بين الخلق، وهو يوم القيامة، وأن له وقتا محددا يوم ينفخ الملك في القرن إذانا بالبعث، فيأتي الناس أمما وتفتح أبواب السماء الكثيرة، فتنزل الملائكة منها وتنسف الجبال فتصبح كالسراب. يومئذ ترصد جهنم الكافرين، فهي مرجعهم، يبقون فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يطعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم، ولا شرابا يرويهم إلا ماء حارا وصديد أهل النار. يجازون بذلك جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، فهم لم يخافوا يوم الحساب ولم يعملوا له، بل كذبوا بما جاءتهم به الرسل، علم الله كل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. أما الذين يخافون ربهم ويعملون صالحا فلهم الفوز العظيم بدخولهم الجنات، ولهم فيها البساتين العظيمة والزوجات وما لذ من الشراب، لا يسمعون فيها باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا، كل ذلك جزاء ومنة وعطاء كثيرا كافيا لهم من لدن رحمن الدنيا والآخرة، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم به. يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا، ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه، فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعا بالعمل الصالح. في ختام هذه السورة العظيمة يحذرنا الله سبحانه وتعالى من عذاب يوم الآخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو اكتسب من إثم، ويقول الكافر يومئذ من هول الحساب: يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث. إذن ننصت وإياكم إلى سورة النبأ بصوت القاري الشيخ وليد النائحي ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة، فقرة من القراءات العشر. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا،